أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحد الإخوان جاء بهذه الفائدة حديث أمس. أكثر منافقي يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منافقي أمتي قراؤها. قال ورد من حديث عبد الله بن عمرو وعقبة بن عامر وعبد الله بن عباس وعصمة بن مالك رضي الله عنهم وصحابة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 750. جزاه الله خيرا. هذا السائل يقول هل يجوز الإفطار قبل أن يؤذن المؤذن بحجة أن الشمس قد غربت أو اختفت خلف الجبل؟ وهل صحيح أن دخول وقت المغرب عند غروب الشمس وإقبال الليل؟ وما نصيحتكم للذين يفطرون قبل الأذان؟ المؤذن مؤتمن وربط الإفطار بأذان المؤذن، فإذا أذن المؤذن يفطر الناس، ولا تترك الأمور لنظر الإنسان المجرد طالما أنه في البلد وفيه مؤذنون مؤتمنون يؤذنون عند دخول الوقت. وتشكيك الناس في أذانهم والدخول في مثل هذه الأمور لا يأتي على الناس بخير. وإذا كان الإنسان في بلده عنده ملاحظة على وقت الأذان مبنية على علم يتفاهم مع الجهات المعنية بذلك، لأن يخوض في تشكيك نفسه أو غيره في وقت الإفطار أو وقت الصلاة. فالأصل في المؤذنين أنهم مؤتمنون على الأذان وأنهم يؤذنون في الوقت، وإذا كان عند أحد ملاحظة في بلد ما أو في مكان ما فإنه يعالج المسألة مع المؤذن نفسه، لأن هذا لا يتعلق بشخصه وإنما يتعلق بعموم المسلمين في تلك المنطقة. هذا يسأل يقول جاء في الحديث أن أفضل الإسلام هو الإيمان، ومن المتقرر أن الإحسان هو أعلى مراتب الدين، فكيف يوجه الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله قال أي الإسلام أفضل قال الإيمان، لما سأله قال أي الإسلام أفضل قال الإيمان، قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله، وذكر أركان الإسلام الخمسة. وحديث جبريل جاء فيه أن رتبة الإحسان أفضل رتب الدين وعلاها، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والجمع بين الحديثين من جهة أن الإيمان تمامه وكماله إنما يكون بتحقيق الإحسان، إنما يكون بتحقيق الإحسان. ولهذا قال هنا أي الإسلام أفضل قال أن تؤمن بالله، فتحقيق الإيمان والإسلام بأعلى رتبه هو الإحسان. هذا السائل يقول في بلادنا تقوم بعض البدع في الجنائز، فهل يجوز اتباع هذه الجنائز؟ يمكن أن تتبع الجنائز وتنكر الخطأ وتعالج الخطأ وتبين للناس السنة، فإذا تركت هؤلاء من يبين لهم؟ والدين النصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام، فأنت تمشي معهم منكرا فلا تتركهم، ولا أيضا تمشي معهم دون إنكار. هذا يقول شخص وقع له وسواس في الطواف فطاف 8 أشواط أو 9 في طواف الوداع، فهل عليه حرج؟ والباعث على ذلك كثرة الوسوسة. الذي ينبغي على المسلم أن يتقيد بالأعمال كما أمر بها وألا يزيد فيها احتياطا، وألا يزيد فيها احتياطا. فمن علم من نفسه أنه طاف 7 أشواط وتيقن من ذلك فلا يزيد 8 و9 و10 من باب الاحتياط، فهذا زيادة في العبادة، زيادة في العبادة، والزيادة مثل النقص، لا يزيد الإنسان في الدين، لا إفراط ولا تفريط، لا زيادة ولا نقصان، يفعل المأمور كما أمر به. ولهذا الأصل في الطائف أن يضبط عدد الأشواط التي يطوفها أو عدد الطواف الذي يطوفه حول البيت يضبطه عدا ولو بيده، فإذا حصل عنده شك في نهاية الطواف هل هي ست أو سبع ولم يكن عنده يقين بذلك يحتاط هنا ويعتبرها ستا، أما إذا كان يعلم من نفسه أنه طاف سبعا ثم يطوف ثامنا وتاسعا وسوسة أو احتياطا مزعوما فهذا لا يجوز، وإذا كان وقع منه شيء من هذا فليستغفر الله عز وجل وليتوب إليه. نعم. يقول في السؤال الثاني: شخص طاف طواف الوداع ثم لم يجد السيارة ثم ذهب إلى ساحة الحرم لينام وقال لأصحابه: إذا وجدتم السيارة فأيقظوني، فهل عليه حرج؟ ليس عليه حرج إذا كان الذي أخره وحبسه حمل المتاع أو البحث عن المركوب أو نحو ذلك فليس عليه حرج. هذا يسأل يقول: ما حكم سب الله وهل يشترط إقامة الحجة في ذلك؟ سب الله تبارك وتعالى كفر ناقل من دين الله تبارك وتعالى، وهو من الأمور البينة التي لا تحتاج إلى بيان وإيضاح ولا إقامة حجة. من الذي يجهل حرمة سب الله عز وجل وسب دينه؟ ولهذا من سب الله عز وجل أو سب دينه أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر كفرا أكبر ناقل من ملة الإسلام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.